الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: إذا جرى عرف بلد على إعطاء العامل إجازة شهر خلال السنة وامتنع صاحب العمل عن ذلك فما الحكم؟ الحمد لله رب العالمين، لا حق لصاحب العمل أن يمتنع عن الوفاء بهذا الشرط العرفي، بل يجب عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يؤدي لهذا العامل حقه، لأن المتقرر عند العلماء أن العادة محكمة، ولأن المتقرر عند العلماء أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فما تعارف عليه الناس فيما بينهم في مثل هذه العقود فإنه يعتبر مشروطا فيها حتى وإن لم ينص عليه الطرفان. فهذه الإجازة من حقوق العامل عرفا، ولا حق لصاحب العمل أن يمنعه من هذه الإجازة، وللعامل أن يطالبه عند الجهات الحكومية أو غيرها بهذا الحق، لأنه حقه وصاحب الحق أحق به. فإن تنازل العامل عن هذه الإجازة محافظة على عمله وعدم الخصومة مع صاحب العمل فله ذلك، ولكن إذا طالب بهذا الحق فإن العرف والعادة تفرض له شرعا هذا الحق، والله عز وجل قد أمرنا بالعمل بالعرف في أبواب فقهية كثيرة، فقال الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وفي باب النكاح أيضا يقول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. وكذلك في باب نفقة الزوج على زوجته يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقد أجمع العلماء على أن قاعدة العادة محكمة من أهم القواعد الفقهية الخمس الكبرى، والتي يرجع لها فروع فقهية كثيرة. ولأن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن ما ورد في الشرع من الأحكام ولم يرد في الشرع ولا في اللغة حده فإنه يعرف حده بالعرف، فإذا عرف حد الإجازة السنوية لهذا العامل بالعرف فلا حق لصاحب العمل أن يطمع في إبقاء هذا العامل المسكين في عامه كله يعمل بلا إجازة سنوية وقد فرضها له العرف. فعلى العامل أن يطالب إذا أراد المطالبة، سواء أكانت مطالبته عند الجهات النظامية أو المطالبة عند من يستطيع أن يخلص له حقه من صاحب العمل. وعلى صاحب العمل كذلك أن يتقي الله عز وجل في هذا العامل المسكين وأن يؤدي له حقه، والله أعلم.